وبالعتق من نيرانك، وألا ينسلخ عنا هذا الشهر إلا وقد حطت عنا خطيئاتنا وكفرت عنا سيئاتنا وغفرت لنا ذنوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا نزال نتابع تفسير آيات سورة البقرة، نقدم لهذا بالباقة الرمضانية المعتادة، وهي في هذا اليوم حول زكاة الفطر. زكاة الفطر فريضة من الفرائض، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. معنى قوله طهرة أي تطهير لنفس المزكي من الذنوب والآثام مما عسى أن يكون قد شاب صيامه من لغو أو رفث. ما هو اللغو؟ ما لا خير فيه من الكلام، فضول القول وما لا خير فيه منه، أو ما لم ينعقد عليه القلب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاللغو ما لم ينعقد عليه القلب من القول، أو الذي لا خير فيه من الكلام بصفة عامة. الرفث كل ما يستحيا من ذكره من الكلام، الفاحش من الكلام، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة طعام للفقراء والمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني لا ينبغي لأحد أن يؤخر إخراجها عن صلاة العيد ما استطاع سبيلا إلى ذلك. طب هنا يثار: عندما توكل المساجد في استقبال الزكوات وتوزيعها على الفقراء والمحاويج تحتاج وقت، من جاءنا بزكاته قبل الصلاة بدقائق ويطلب منا توزيعها، مستحيل نستطيع توزيعها قبل الصلاة. فلكي يتحقق هذا لابد أن تبكر بإخراجها. الصحابة كانوا يبكرون بإخراجها يومين أو ثلاثة قبل العيد، بل لا بأس أن تقدم من أول الشهر، وأنت عندما تقدمها لوكيلك الذي يخرجها في ميقاتها الشرعي. يعني أنت عندما تقدم الزكاة إلى المسجد حتى يوم واحد رمضان، أنت لم تخرجها يوم واحد رمضان، أنت وكلت المسجد في أن يخرجها في الوقت الشرعي الصحيح، حتى قبل شهر رمضان في أي وقت، بل كما قلنا واحد قد يدي توكيل للقائم على الشؤون المالية في المسجد يقول له كل سنة خرج عني زكاة الفطر في ميقاتها الصحيح، ويديه توكيل لعشر سنين قدام، ماشي، لأن هو الوكيل لم يخرجها بعد، الوكيل سيخرجها في ميقاتها الشرعي الصحيح. فأرجو أن نفرق بين التوكيل في إخراجها وبين إخراجها فعلا. فلا بأس أن تبادر بتقديمها إلى المسجد من وقت مبكر جدا، من أول رمضان أو حتى من قبل هذا، والمسجد لن يخرجها فعليا إلا في ميقاتها الشرعي الصحيح قبل عيد يومين ثلاثة، أو قبل الصلاة بإذن الله تعالى. سبب زكاة الفطر أن تظهر شكر نعمة الله تعالى عليك بإكمال عدة رمضان وبالفطر منه، ولهذا سميت صدقة الفطر، لأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. أيضا إحسان إلى الفقراء والمساكين لكي تعمهم فرحة العيد في هذا اليوم ولا يلجؤون إلى السؤال وإلى تكفف الناس. أيضا فيها تصفية لنفس المزكي من الشح والبخل والأثرة والأنانية. حتى في كلمة الزكاة، زكاة تأتي بمعنيين في اللغة، إما بمعنى التطهير أو بمعنى الزيادة. والزكاة الشرعية فيها المعنيان، فيها التطهير لأنها تطهر نفوس المزكين من البخل والشح والأثرة ونحوه، وتطهر نفوس المحاويج والمساكين من الحقد والحسد والغل والضغينة، فهي تزكية وتطهير لنفوس الفريقين، وهي أيضا زيادة في مال المزكين، وإن كانت نقصا في الظاهر لكنها زيادة في الحقيقة والواقع، فقد أقسم نبيك صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فكن على يقين أن الله جل وعلا سيخلف عليك ما تبذله ابتغاء وجهه الكريم. طيب، لأي سبب شخص لم يخرجها يعني قبل العيد ومضى يوم العيد، هل سقطت؟ لا، سوف تظل دينا في ذمتي إلى آخر يوم في حياتي، وإذا مات تخرج من تركته قبل قسمها بين الورثة. إذا وجبت عليه في حياته وقصر في إخراجها وتكاسل عن القيام بها فلا تزال دينا يلاحقه، لا تبرأ ذمته إلا بالوفاء به. إذا انتقل إلى جوار ربه قبل إخراجها فإنه يلزمه أن يلزم ورثته أن يخرجوها من تركته. مقدارها كما تعلمون صاع من طعام، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفتين. المعاصرون قدروا بحوالي 3 كيلو من الأرز مثلا، إذا أخرجتها من الأرز لاحظ إن هي كيل وليس وزن، وبالتالي يختلف الوزن باختلاف المادة المخرجة. من الزبيب له وزن، والتمر له وزن، والرز له وزن، لأن أصلها أصل تقديرها بالكيل وليس بالوزن. لكن تيسيرا على المزكين يعني نقول إن تقدير الصاع من الأرز مثلا حوالي 3 كيلو. فالمسجد هنا يستقبل الطعام لمن أراد، ساحة المسجد هذه تستقبل الطعام، وينبغي أن تبكر به حتى يتمكن القائمون على المسجد من إخراجه وتوصيله إلى المستحقين في المواقيت المطلوبة بإذن الله. ولك أن تخرجها نقدا، وفي صندوق في الخارج معد، وعندك الخياران، وأيهما ترجح عندك اختره. وأسأل الله لنا ولك التوفيق والقبول بإذن الله عز وجل. ومصارفها قيل أنها مصارف زكاة المال بصفة عامة الواردة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقيل إنها خاصة بالفقراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للفقراء والمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين. هذا يعني أهم ما يحضرنا الآن بمناسبة صدقة الفطر، فبادروا إلى إخراجها. بارك الله فيكم، وأسأل الله لكم صوما مقبولا، وأن يجعلنا وإياكم ممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قاموه إيمانا واحتسابا، وممن قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. من أكد وأهم ما نفعله في ليالي الاعتكاف وفي أيام العشر طول القيام في الصلاة، حتى في الفترة البينية هذه ما بين صلاة التراويح أول الليل وصلاة التهجد آخرة، اجعل لنفسك بعض الركعات بينك وبين ربك عز وجل، لنوار مطفأة والجو ساكن، فاجعلها بينك وبين ربك خبيئة. إن طول القيام والصبر على تعبه ولأوائه في الدنيا مما يهون طول القيام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، لأن يوم القيامة الناس جميعا قيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وليس للشخص إلا موضع قدم فقط واقف في المحشر، الموقف ليس له إلا موضع قدمه فقط، فالناس في غاية من الزحام، لا لا لا ليس لأحد إلا موضع قدمه فحسب. الأوزاعي رحمه الله كان يقول: لأن يوم الدين فيه وقفة طويلة جدا، لأنه في الطول 50,000 سنة الناس واقفون على أقدامهم، لا قاعد ولا مضجع ولا متكئ، إنما هم قيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويشتد الحر على الناس لثلاثة أمور: الزحام، فليس للإنسان إلا موضع قدميه، ودنو الشمس قدر ميل من رؤوس العباد، وتقريب جهنم، وجيء يومئذ بجهنم تجرها الملائكة، فيأخذ الناس من الكرب والعرق ما الله به عليم، يذهبون فيطوفون على الأنبياء ليطلبوا منهم الشفاعة إلى الله عز وجل، ليأتي ليفصل بين العباد فيفوز بهذا المقام المحمود. الحبيب النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نرجع بعد هذا إلى تأملات آيات سورة البقرة. الليلة قصة البقرة اللي سميت باسمها سورة البقرة، سميت باسمها سورة البقرة، ولقد جاءت إشارة، جاءت الإشارة إليها في آيات متتابعة في كتاب الله عز وجل، في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فيقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. نعم، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قال أنا جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقصة البقرة أن قتيلا في بني إسرائيل لم يعرف قاتله، وكادت الحرب أن تنشب بين الناس بسببه، لأنه يعني قتل ووضع بين مدينتين، وكادت البغضاء وكاد التحرش بينهما أن يفضي إلى حرب يستأصل فيها أحد الفريقين الآخر. فجاء العقلاء قالوا لي: ما أنتم بين أظهركم نبي، اذهبوا إلى النبي وسلوه لعل الله أن يطفئ نار هذه الحرب بما يخبركم به نبي الله. فذهبوا إلى نبي الله موسى، وكانت هذه القصة التي سمعتموها من خلال آيات القرآن الكريم. تعال نشوف ماذا قال أهل التفسير في روايات هذه القصة، فيها روايات كثيرة وكلها منقولة عن الإسرائيليات، والمنقول عن الإسرائيليات لا نصدقه ولا نكذبه، أننا إذا صدقناه ربما كان باطلا، وإذا كذبناه ربما كان حقا، فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لكي لا تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، إنما تذكر على سبيل للتعظ والاعتبار. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. القصة يعني بتقول في بعض الروايات كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له، فقتله وليه. إيه معنى وليه؟ الوارث. وإني خفت الموالي من وراي يعني الورثة. ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبط، حطه عند قبيلة تانية، فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح. فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ فيكم نبي، طب لما الحرب؟ فأتوا نبي الله فقال: اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوة؟ تضحك علينا؟ فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إلى آخر الآيات الكريمات، إلى قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا ضربوه ببعضها، أخذوا بعض هذه البقرة المذبوحة ضربوا بها القتيل فأحياه الله عز وجل وأخبرهم عن قاتله ثم سقط ميتا. وهذه من الآيات التي أجراها الله جل وعلا على يد نبيه موسى. وسورة البقرة تحدثنا عن حالات إحياء للموتى في هذه الحياة في خمسة مواضع ذكرناها لكم من قبل وسنذكركم بها بعد قليل إن شاء الله. في رواية تانية في القصة يعني تقول إيه؟ كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال، وكانت له ابنة، وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابنته فأبى أن يزوجه إياه. ابن أخوه فقير عايز يتجوز بنته، خطبها مرضيش. فغضب الفتى وقال: والله لا أقتلن عمي ولا أخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أكلن ديته. صفقة يعني، والله لا أقتلن عمي ولا أخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أكلن ديته. نعم، فأتاه الفتى وقد قدم تجار في قبائل بني إسرائيل، فقال: يا عمي انطلق معي فخذ لي تجارة من هؤلاء القوم لعلي أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني، أنت لك وجاهة، فإذا جئت معايا الناس يسخوا ويدوني. فخرج العم مع الفتى ليلا، فلما بلغ الشيخ تلك القبائل قتله الفتى ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه، يعني كأنه مش عارف، تعرف دائما اللي بيبلغ الشرطة بتنتبه، أول مبلغ عن الجريمة الشكوك بتدور حوله هو رقم واحد. يعني جاء كأنه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده، فانطلق نحوه، فإذا هو في تلك القبائل مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي، فأدوا إلي ديته، وجعل يبكي ويحسو التراب على رأسه، ثم ينادي: وعماه وعماه. فرفعهم إلى موسى عليه السلام فقضى عليهم بالدية، حاكم يحكم بالظاهر. قالوا له: يا رسول الله ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة لكننا نستحي أن نعير به. مش مهم الفلوس، بس هنفضل نعير، نحن قتلين قتلة، ناس مجرمين يعني. فادعوا الله عز وجل أن يبين لنا من القاتل حتى لا نعير به في مستقبل الزمان. فقال لهم موسى: اذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعن من قتله فتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال لهم موسى فافعلوا ما تؤمرون. فضلت القصة. طيب قل لنا البقرية شكلها لونها وضعها هيئتها. ولو أنهم بادروا إلى الاستجابة لأم الله أخذوا أي بقرة يعني عرضت لهم وذبحوها لكان كافة في تحصين المراد، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا إن البقرة الموصوفة بالمواصفات القرآنية أبى صاحبها أن يبيعها لهم لما عرف شدة الحاجة إليها إلا بملء جلدها ذهبا. ذبحوها ابن جلد، ما خلاص ما هي الوحيدة المطلوبة الآن لإنقاذ الموقف كله. فشددوا فشدد الله عليهم، ولو أنهم استعرضوا بقرة أي بقرة وذبحوها لكانت كافية في تحصيل المراد وتحقيق أمر الله عز وجل. ويقولون إن من هذه اللحظة لم يرث قاتل. من موانع الميراث القتل، إذا قتل الوارث مورثة فإنه لا يرثه، استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. الوارث عندما يقتل مورثة لا نصيب له في ميراثه علشان ما يندفعش الورثة فيقتل مورثيهم استعجالا للإرث. الموصى له إذا قتل الموصي يحرم من الوصية. اختلاف الدين لا يتوارث أهل ملتين شتى. من تزوج بكتابية وظلت كتابية لا حظ لها في ميراثه، لكن ممكن يعمل لها وصية. باب الوصية أوسع من باب الميراث. يبقى من موانع الدين القتل رقم واحد، اختلاف من موانع الميراث القتل رقم واحد، والاختلاف الدين رقم اثنين. لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن باب الوصية أوسع من باب الميراث. أيضا لو مات، لو أن أحد المسلمين الجدد مات والده أو مات مورثه لا يأخذ من ماله باعتباره إرثا، لكن إن كان قد أوصى له به قبل موته يأخذه باعتباره وصية، لأن باب الإرث باب الوصية أوسع من باب الميراث كما تعلمون. ولتعلموا أحبتي في الله أن المانعية حكم شرعي، ليس لنا أن نستحدث مانعية من عند أنفسنا. يعني واحد ابنه مطلع عينيه أعاقه بهدله، أنا أحرمه من الميراث، فيكتب وصية ابني ده ليس له في ميراث نصيب. الوصية باطلة لأن الله جل وعلا لم يجعل من العقوق ولا من الجحود وكفر النعمة على هذا النحو لم يجعل منها سببا للمنع من الميراث. موانع الميراث محددة في الشرع: القتل واختلاف الدين. أما ما وراء ذلك يأخذ نصيبه من الكتاب وحسابه على الله عز وجل. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كل نفس بما كسبت رهينة. بعض كتب التفسير تقول هو إيه الجزء الذي ضرب به القتيل، حتى من الكتف حتى من الزنب حتى، ما تفرقش معانا لأن الله جل وعلا لم يدخلنا في هذه التفصيلات. هذا مما يقال الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع. الله جل وعلا قال فقلنا ضربوه ببعضه، أيا كان هذا البعض ما لوش علاقة بالحكمة والموعظة التي سيقت القصة من أجلها. اضربوه بعضها ببعضها، أيا كان هذا البعض الله جل وعلا أحيا لهم القتيل فأخبر عن قاتله ثم سقط ميتا. وقلنا إن قصة إحياء الموتى في هذه الحياة تكررت في سورة البقرة حوالي 5 مرات. أولها قصة بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ماتوا جميعا ثم بعثهم الله تعالى بعد موتهم. هذا قول الله سبحانه: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. القصة الثانية قصة هذه اللي هي قصة قتيل بني إسرائيل، وأن الله أحياه ليخبر عن قاتله ثم أماته مرة أخرى. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. القصة الثالثة في قوم نزل في ديارهم وباء، فخرجوا هاربين من ديارهم فارين من هذا الوباء وهم ألوف حذر الموت، فأراهم الله عز وجل أنه لا مفر من قدره فأماتهم ليعلم العباد قوة سلطانه ونفوذ قدرته ثم أحياهم ليستكملوا آجالهم. هذا قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قصة الرابعة في الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قصة بقيتها تعرفونها. القصة الخامسة مع خليل الرحمن إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اللهم ارزقنا الاعتبار والاتعاظ بما علمتنا يا رب العالمين، واجعل ما نتعلمه وما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.